يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.